اعتبر حكاية معتبرة هون. هاي تعتبر حكاية. أي واحدة؟ أي أو بالقول. أي واحدة تكون هي تقال أو بالقول. فإذا أما إذا قال. أما إذا قال. ما فيه كفر بدون حكاية ولا قرينة تدل على الإنكار والاستخفاف. فإنه يكفر ولو أراد الإنكار. يعني ما بينفع إرادة الإنكار لحالها، إما أن يكون الإنكار على هذا القائل باللفظ أو يكون بالهيئة. وضربنا مثل قال الشيخ رضي الله عنه قال كأن قال شخص أنا نبي آخر الزمان كفر لآله. أم واحد قال له أنت نبي آخر الزمان وبدت عليه هيئة المنكر، كأن حرك رأسه مثلا. أما إذا قال له أنت نبي آخر الزمان هذا إثبات، لا ظهر عليه الإنكار، ولا قال له أنت تدعي أنك نبي آخر الزمان هذا كفر لأنه أثبت. فهذا الإنكار بيحتاج إما للتصريح وإما لهيئة تدل عليه، اللي هي الهيئة المعروفة بين الناس كأن يهز رأسه كأن يحرك رأسه منكرا عليه، هذا يعتبر قرينة معتبرة. وأما إذا قال هذه الكلمة من غير قرينة ما تدل على أنه ما أراد الاستغراق فإنه يكفر. عم نحكي عن اللي قال لعنة الله على كل عالم. والقصد وحده عندئذ بلا قرينة لا يدفع عنه التكفير. يعني إذا واحد قال أنا قلت لعنة الله على كل عالم، أقصد علماء هالزمان مشايخ الزمان اللي عندهم علم لكنهم فاسدون، فيقال له القصد وحده لا يكفي، لا بد من قرينة تدل على أنك أردت هؤلاء الفاسدين. والذي لا يكفره في هذه الحال هو يكفي. يعني إذا واحد عرف بحاله أنه ما ذكر قرينة معتبرة تمنع هذا اللفظ عن كونه فيه استغراق شامل لكل العلماء ومع ذلك لم يكفره هو يكفي. هو كل زمن قلنا فيه علماء صالحون، دائما فيه علماء صالحون في كل زمن، لكن الآن صاروا قلة قليلة نادرة جدا. يعني هذه لعنة علماء زمانهم وشيلة زمانهم مخصوصين كثير مخصوصين ونشيل زمانهم. أيوة غيرها هون اللي غيرني هون بالمتن، يعني هو خلاص هاتي وكمان ما الأراد لعنة علماء مخصوصين مخصوصين. قال الشيخ رحمه الله أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أو من الشريعة أو من الإسلام. هذه الكلمات كلها لبولها يدخل والعياذ بالله هي استخفاف. الشرح أن قائل هذه الكلمات يكفر ولو لم يقصد المعنى ولو كان في حال الغضب، لأن الغضب ليس عذرا كما تقدم. الغضب من عذر؟ بعض الجهال يقولون إذا كنت غضبان ما عليك شيء، لا طلاق في إغلاق. الإغلاق معناته الإكراه مش معناته الغضب، يستشهد بالحديث في غير محله. لا طلاق في إغلاق يعني إذا واحد أكره هذا معناه على الطلاق لا يقع الطلاق، مش معناته إذا كان غضبان أو إذا كان عم يمزح. المزح ليس عذرا والغضب ليس عذرا. أول ما من أول ما بلشنا نتعلم عبد الشيخ رضي الله عنه بعد ما نذكر كنا بهذا البيت بوجة بحيدة 75 كانت مقطوعة الكهرباء حتى ونادالي على الغرفة لحاله قال لي يا نبيل لا تكثر من المزح فإن من المزح ما يهلك ولا تكثر من الكلام. هذه من أوائل الوصايا اللي وصانا فيها الشيخ، لا تكثر من المزح فإن من المزح ما يهلك، وعقبها بقوله ولا تكثر من الكلام. فانتبهولا أولوها وصوا بعضكم فيها. كثير من المزح يهلك الشخص، أحيانا يقعه في الكفر أحيانا يقعه في كبيرة، وكثير من الكلام أيضا يقع في الكفر أحيانا يقع الشخص في الكبيرة. يقول انتبه الواحد قبل ما يتكلم يفكر هذا الكلام بحسب الشرع يقال أم لا يقال، يجوز قوله أم لا، خاصة لما يكون عم يمزح لما يكون غضبان، لأنه بخف السيطرة لما يكون عم يمزح كثير الكلام بيطلع بسرعة معه عشان يلحق يمزح مع الحاضرين يضحكهم. فبتخص سيطرته هو على كلامه اذا لم يكن من اهل الانتباه، واذا كان غضبان بتخص سيطرته على كلامه هذا الشخص بحسب العادة. يعني اذا كان غضبان وخايف فلذلك بده ينتبه. لاحظ انت اذا كنت منفعل وعم تعطي درس او عم تعطي نصيحة او عم تحكي مع مرتك او عم تحكي مع اولادك، دراستك للكلام عند اخراجي في حال الغضب ما بيكون مثل دراستك له عند الهدوء والروية تروي. لما تكون هادئ وعم تحكي بتفكر اكثر بالكلمة بتلاقيها بتطلع معك مناسبة اكثر عادة، لان الغضب مفتاح لكثير من الشرور. كثير من الناس عند الغضب يقعون في كفر، وعند الغضب يقعون في معاصي كبيرة، وعند المزح كمان. انتبهوا لها الشغلتين، انتبهوا عند الغضب ما امسكوا اللسان، وعند المزح امسكوا اللسان حتى لا يخرج منه كلام الا ما يكون موافقا للشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال اني لا امزح ولا اقول الا حقا، معناته المزح الذي كان يمزحه الرسول هذا لإدخال الإناث على القلب، مش مثل هذا اللي بيعدوا نص ساعة أو ساعة. سمعت آخر نكتة بيقول له قال فلان هيك وعمل فيه من الأشياء اللي هي منا صحيحة وما فيها فايدة. الرسول بيكون قصده من هذا المزح أن يدخل السرور على قلب الشخص الذي يمازحه. وغالب النكت فيها كذب وبعضها كفر وبعضها كذب كما قلت صحيح. نوع المزح اللي بيمزح الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه كذب، لأنه قال ولا أقول إلا حقا، كذب مستحيل على الأنبياء. وهذا المزح يكون بقصد إدخال السرور على قلب المسلم. يعني هذا اللي بيروح عن الرسول إن جاءته امرأة عجوز فقالها لن تدخل الجنة عجوز، صارت تبكي فقالها العجوز لا تدخل تدخل شابة. هذا الشيخ ضعيف ضعيف ضعيف لكنه نال شهرة بين الناس، يعني من حيث الإسناد ضعيف ضعيف، لأنه ظاهر من كلامه أنه الله لا تبكي. ما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعيد من هذا أن يعمل مثل هيك شيء، ما لا يفعل هذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح مع بعض الصحابة بكلام هلا الناس انت ما بتفهموه من شدة الضعف العربي، بس انه يؤنس الذي يفهمه يستأنس. مرة بعض الصحابة قال للرسول عليه الصلاة والسلام احملنا معك يا رسول الله، فقال له الرسول احملكم على ولد الناقة. قال له ماذا تحمل الناقة يا رسول ولد الناقة يا رسول الله ماذا يحمل؟ قال له هل تلد الإبل إلا النوق، يعني الإبل الكبيرة اللي تركض عليها ما تلدها النوق. فقال له احملكم على ولد الناقة. قال له ماذا يحمل ولد الناقة؟ تصور هو صغير شو بدها تحمل فينا لتحمل. فلما سمع هذا سر ان الرسول يباسطه في الكلام، يباسطه في الكلام، يعني معناته بإرادة إدخال السرور. أما شيء يبكي الواحد يعني بعيد أن الرسول يحصل منه هذا. على كل لا يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم كلام خلاف الواقع. هذا على رغم أنف أبي ذر معناه تأكيد الحكم، لتأكيد الحكم أنه الحكم هو هكذا. لما قال لأبي ذر على رغم أنف أبي ذر معناه هذا حكم مؤكد، هذا معناه. هي بالأصل الرغام معناه التراب، يقال رغم أنف فلان أي صار في الرغام، يعني صار في التراب. هكذا في الأصل من حيث المعنى، بس هو ليس معناه هكذا في الكلام. على رغم كذا معناه لابد أن هذا حاصل، هذا معناه. مثل نحن نستعملها رغم ورغم على هذا المعنى، يعني استعمالها في مواضع تكون صحيحة. بعض الناس سبحان الله، يعني في واحد كان الرسول عليه الصلاة والسلام عم بيصف الصحابة بأحد، فواحد كان ماسك سواك، فواحد طالع شوي عن الصف اسمه سواد صحابي اسمه سواد، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام نكزه بطنه بالسواك يعني، فقال له يا رسول الله اريد ان اقتاده. عم يمزح هو، عم يمزح الصحابي انه انت انكزني يعني. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام كشف له عن بطنه، يعني عم يباسطه عم يرد له كلامه بالمباسطة. هو الرسول لما فعل هذا ما اذاه، انت بتشتهي الشيخ عبد الله الحبشي يعمل لي هيك، اللي هو رجل صالح منه نبي، كيف نبي اخر الزمان؟ يعني إذا الشيخ عمل لك هيك باستواك تنبسط، تقول الشيخ عم بباسطني. إذا عمل لك هيك، إجا لعند الشيخ عبد الله واحد من الأولياء توفي اسمه الشيخ مصطفى أنسيكا رحمه الله، قال له يا شيخ، كان لما إجا عند الشيخ كان عمره فوق 80 سنة، قال له يا شيخ ما عم بسمع منيح، قال له الشيخ تعمل دهن الخردل، تدهن بدهن الخردل، قال له كيف بدي أدهن، شو بعرفني كيف الدهن، هو من جهة حمص، قال له تدهن على رأسي بهكذا، قال له قل لي كيف، قل لي بده اياه للشيخ مستحله على راسه، شوف هالانتباه اللي عنده، فصار الشيخ مستحله، قال له تعمله هكذا، ايه قل لي كيف، قل لي كيف. يعني اذا واحد شايف الشيخ عبد الله رضي الله عنه بده ايش يمسحله، وهذاك رجل صالح، فكيف واحد الرسول عليه الصلاة والسلام بعثته بمثل هذا، ورجع كمان كشف له عن بطنه، فهذاك قرب وضم الرسول وقبله من بطنه. شو قال الشيخ رضي الله عنه؟ قال هذا من باب المباسطة، هي أول شيء. الشغلة الثانية، قال الشيخ هذا رواه أبو داود وسكت عنه، وأنا لا أراه صحيحا هذا الحديث. بعض الناس ليش بيردوه بالأداء، الرسول قرأه بالسواك وقال له بدي أقتاد منك، كشف له عن بطنه. طريقة الرواية أحيانا تظهر للشخص خلاف الواقع. إيه؟ إنه هو لما أنت على طول وكذه بالسواك، شو بيعمل السواك أصلا؟ واحد واقف وبطنه هيك أم وكذه بالسواك، شو بيعمل؟ ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يؤذي مسلما بغير حق، فهذيك أريد أن أقتال عم بباسط، فالرسول كمان عم بباسط، لأنه هو عارف الرسول إنه ما عليه معصية هون صلى الله عليه وسلم، انه تعب مثل واحد اللي ضربه، يعني انه يرد الضربة، انه بس كشفه عن بطنه صلى الله عليه وسلم. هذيك لما شايف المنظر اجمل بطن شايفه في حياته، فقرب وعبط الرسول وقبله. مثل هذا يعني موجود، مثل ما قال الشيخ رواه ابو داود، فهذا ما في لا ايذاء ولا في ان ذاك يريد الاقتيادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضرب. ومثل هذا اللي قلناه بالكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، يعني بيحصل منه مزح بيكون لإدخال السرور على قلب المسلم، لكن ليس فيه كذب. نعم، يقتاد إذا واحد مثلا ضرب بغير حق، الشرع لك أن تقتاد منه بأن تضربيه مثل ما فعل هو بك. هو ما قصده هون، قصده صورة ذلك من باب المباسطة، مش معناته يلزمك أن تمكنني حتى أضرب كما ضربت، لأنه هذا الضرب ما في إيذاء أصلا. يعني أنا قاعد مع حاج معروف عم بعمل له هيك، كيفك يا حاج، بالمرة ما بتأذى بينبسط، وإن كان ما بينبسط ما بيتأذى عادة، إلا إذا هو صرح لي بتزعج أنا إذا بحط إيدك تعمل لي هيك، هذا يعني شو بوقف الواحد عنه. بس احيانا لانه بعض اللي بيدعوا المشيخة يكونوا قارين مثل هيك شغلة، بقوموا بيعملوا فيها عمايل بدروسهم، بيعملوا لها قصة طويلة عريضة، بيقول لك شوف رسول طرقوا باستواك وقديت، قال له ايضا نفتاد كشف له عن بطنه، انه خد حقك منه على زعمه، يعني هو ما صار انه اذى من الرسول صلى الله عليه وسلم، بس هني هيك شأنهم. ومثل ما قال الشيخ رضي الله عنه رواه ابو داود وسكت عنه، وانا لا اراه صحيحا، اللي هو عالم الظاهر من حيث المعنى كلمة أريد أن أقتاده، هذه كلمة أريد أن أقتاده، يمكن إنه ما عشو يعني شو وين هون؟ أيه طبعا هون هذه الكلمة لعل الشيخ وقف عندها، هذا ظني أنا. بالإضافة للإسناد. أيه، لأنه أبو داود ما أثبت صحته وما قال هو حديث صحيح. قال المؤلف رحمه الله. الشرح أن قائل هذه الكلمات يكفر ولو لم يقصد المعنى، ولو كان في حال الغضب، لأن الغضب ليس عذرا كما تقدم. ولكن من قال أنا بريء من النبي، إذا قال أنا أردت الأرض المرتفعة ما أردت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكفر. العلماء بيقولوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعني في مجلس أو في كتاب مكتوب، لو لم يكتب صلى الله عليه وسلم القارئ يقول صلى الله عليه وسلم، والسامع يقول صلى الله عليه وسلم. فهون لأن كلمة النبي لها معنى النبي الذي هو أوحي إليه، لها معنى الأرض المرتفعة. فالذي أراد بريء من النبي يعني من الأرض المرتفعة هذا لا يضر العقيدة، لأن الفقهاء بيقولوا تكره الصلاة على النبي على معنى على الأرض المرتفعة التي لا تمكن من صلى عليها من الخشوع. حتى ينتبه الواحد قد يشوف في الكتاب أنه تكره الصلاة على النبي، هذا بيطلب بباب الصلاة عم يحكوا، مش عم بيقولوا الصلاة على النبي محمد مكروهة صلى الله عليه وسلم. بس كما إذا طلع لك واحد جاهل فكر حاله فهمه قرأ هالعبارة بيقول لك العلماء عندهم أقوال عجيبة، عليه تكره الصلاة على النبي وعلى علمه بالقرآن، صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا كانوا منه عارفين شو الموضوع. فمقصود الفقهاء أن الصلاة على الأرض المرتفعة بحيث لا تمكنك من الخشوع، يعني أحيانا إذا صليت بالبرية على أرض طاعة نازلة ما بتتمكن من الخشوع، ما بتعتقد لك عقل راسك إيديك يجوا فما بتتمكن من الخشوع، تمنع الخشوع، عشان هيك قالوا مكروه. لا فيها شدة، إيه هون تيجي بشدة النبي، هون أرض مرتفعة مش بس النبي، مشتى مخففة مشددة اللي هي الأرض المرتفعة والنبي الموحى إليه، نفس اللفظ نفس اللفظ، إيه لكن الاشتقاق ليس هو هو ذات الذي أوحي إليه من معنى آخر من معنى هو في بعض العلماء قالوا النبي يأتي اشتقاقه من النبوة أي الرفعة، وله اشتقاق آخر يأتي من النبوة أي الرفعة، قال النبي من النبوة أي الرفعة، يعني فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل. هذه معنى النبأ الخبر، إيه وتأتي من الخبر من النبأ أي مخبر عن الله، مخبر عن الله يعني الملك يخبره عن الله تعالى، فيعني اشتقاقها بالنسبة للنبي الموحى إليه إما من النبوة أي الرفعة وإما من النبأ أي الخبر، بمعنى أن الملك يخبره عن الله فهو مخبر عن الله ومخبر عن الله، يعني هو يخبر عن الله بالوحي الذي يأتيه ومخبر بالملك من الملك الذي يأتيه لهذا الوحي. هذا إن كان صادقا فيما يقول، هذا اللي قال لما قال أنا بريء من النبي وأراد قال أردت الأرض المرتفعة أو المحدودة وكان صادقا فيما يقول، هذا لا يعني قال له صاحبه مثلا بدك تطلع على السلة قال له أنا بريء من النبي يعني السلة مثلا العادي، هذا عم يحكي لجعفو العربي هلا مين يعرف النبي معناتها الأرض المرتفعة، عنده يعرفوا معنى النبي الأصلية هلا يا إذا عرفوا قالت أنا لي زمان يسأل أقول لك أن الأرض مرتفعة المعاني شو هو يعني يحتاج هذا أن يكون الشخص عارفا باللغة العربية وأن يقصد هذا المعنى، لأنه دائما أنت خذ القاعدة الكلمة التي لها أكثر من معنى نشوف ماذا يقصد الذي تلفظ بها وهو يفهم أنه لها أكثر من معنى، أما اللي له معنى واحد خلاص حكمه على حسب اللفظ الذي هو يفهم معناه الواحد، زي ما خذ القاعدة طالما الكلمة لها أكثر من معنى المتلفظ ننظر ماذا قصد، إن كان طبعا هو يعرف ما إذا أكثر من معنى، أما إذا له معنى واحد تمام بدنا نتطلع هل يعرف هذا المعنى ولا لا، هل يعرف هذا المعنى ولا لا. هلا كثير من العوام إذا قلت لهم الله تحريف لفظ الجلالة الله بلا صاحب طول عمرنا نقول الله اعمل لي إياها الله تحريف يفكروا إنه الله إيه في الله عزعمه باللفظ والله لا ليس هو الجهل، هذا الشيخ عم يعطي درس بالصالون فقال هذا رجل كبير الجاهل كيف يتبعونه، يقول رب رجل او واحد قاعد على عوض بالله كيبو رب رجل هذا كيبو رب، فكر الشيخ عم ينكر كلمة رب على عوض بالله كيف عمول رب في مجلس انا عم بعطيه كل الرجل كيب يقول رب رجل عم قالوا لي تبوزع رب رجل خفيها يعني قال لي الشيخ كلهم هذا حف جر انه علمهم بس هذيك طلع اكثر لسه بس انه ما انه عارف انه هذا كيبور ربا كيبور بيستعمل ربا من اصله هذا قاعد بمجلس الشيخ يعني انه عم يسمع علم مش انه خفيف اللي برا بالمره ما سامعين. قال الشيخ رحمه الله او قال لا اعرف الحكم مستهزئا بحكم الله. الشرح ان من قال لا اعرف الحكم بعدما حكم عليه قاض شرعي مثلا بحكم شرعي وكان قصده الاستخفاف بالشرع وانه لا يعتبر هذا الحكم فانه كافر مرتد. اما اذا واحد قالوا له هيك الحكم بالشرع قال له لما قطع فين الحكم بالشرع هيك ما بيذكر هذا من ابا جهل جهلة. هون عم يحكي عن شخص قيل له حكم شرعي وعرف انه حكم شرعي وقال انا لا اعرف الحكم انه عم يستهزئ فيه انا ما بعرف الحكم هيك. قال الشيخ رحمه الله او قال وقد ملأ وعاء وكأسا بهاقا. الشرح ان من قال وهو يملأ وعاء شرابا وكأسا بهاقا بقصد الاستخفاف بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئ شرابا هنيئا فقد كفر. كأن يعني بكلامه ان ذاك الذي ذكره الله مثل هذا الذي انا املأه. هذا يكون عم يستهزئ بما وعد الله به المؤمنين من النعيم في الجنة. ما خلص هذا هذا رؤية الراغب هذا الله خلص لم نعتمد بقى لانه هذا راجعناه نحن مراجعة ادق من هذه الاشياء. الشرح ان من قال وهو يملأ وعاء شرابا وكأسا بهاقا بقصد الاستخفاف بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئ شرابا هنيئا فقد كفر. فإن يعني بكلامه أن ذاك الذي ذكره الله مثل هذا الذي أنا أملأه. هذا بيكون عم يستهزئ بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس المملوء شرابا هنيئا. لأنه ما في شراب في الدنيا بيساوي شراب الجنة لا يوجد هذا في الدنيا لا يوجد. ومعنى وكأسا بهاقا أي كأسا ممتلئة بالشراب. قال المؤلف رحمه الله أو أفرغ شرابا فقال فكانت شرابا. الشرح أن من أفرغ شرابا كأن كان في إناء ثم حوله إلى إناء آخر فقال فكانت شرابا استخفافا بالآية كفر. معنية قوله استخفافا بالآية كفر أنه إن لم يكن مستخفا بالآية لا يكفر. لكن قال الشيخ لا يجوز إيراد الآيات في مثل هذه المواضع اللي هي ما مستشهد هون بالقرآن بنصرة الحق ولا عم يتلو تلاوة إنما أورد الآية في مثل هذا الموضع ولم يرد الاستغفار. صحيح ما كفر لكن على الشيخ لا يجوز. عم تتذكروا الإناء مثل ما قلت لكم كبيات ما تتركوهم مفتوحين لأنه قلنا بعض العلماء قالوا هذا البلاء يعني في الشتاء ونشوفوا أمار أولاد بيمرضوا ما بيعودوا بنعرف شو أو نحن بنمرض بقولوا ما عرفنا ليش مرضنا هالمرض. قلت لكم الشيخ قال له لو واحد تصدق به قال له فينا الآن يا كل الليل قال له تصدق به تصدق فيه يعني ما تتعمل فانتبهوا عملوا بالسنة تصدق به يعطينا غيره يعني يصيب عقلهم يصيب قلبه بلاء هو عفان بقلبه بلاء حيمليها غير لا ما بيعرف هو ما عفان في يقلو ما يكبوا يعني ما لا هو لا غصاب لا هو إناء لا اللي بقلبه آه في طعمين الثاني في طعمين العصفور في سناو ما في لا بتاعي حتى ما يكبوا لا هذا لا لا يا سيد لا تركت الآن تركت الآن مش هو عم بيأكل هو عم بيأكل ما بحط عود لا طبعا من يوم ليوم بيكون السحر يا شيخ إذا مثلا بالليل نسينا قمنا على بكرة ذكرنا انه ما غطيناه تصدق فيه طب اذا ما صدقنا في ملأ اين مين يجوز على الشيخ يجوز اكله بلا كراهة انتبهوا الله يبارك فيكم على الشيخ يجوز اكله بلا كراهة يعني ما صدق فيه على الشيخ من باب انه يعني في ثواب اذا صدق فيه انه منه مكروه تنفض بريشة هلا يحسن يوم صفادك نعم فاضي. هو قال له تصدق به هو على الإناء الثاني يختلوا بروح ولا ما سمعت يا هذي أنا ما سمعت إيه ما سمعت يا هذي الكبير ما سمعت وهذه الآية فيها أن الجبال حين تسير يوم القيامة تكون كالسراب معناه تمر مرورا سريعا، كما أن السراب كلما اقتربت منه يبعد. فمن أورد هذه الآية عند إسراغ الشراب قصد بذلك أن هذا الذي يحصل يوم القيامة ما له شأن يكثر. تعفو السراب هذا أنت ماشي ترى السراب الذي أنت تظن أنه ماء كلمة قرب له تحسه عم يبعد. أيوة هذا هو. قال الشيخ رحمه الله: أو عند وزن أو كيل وإذا كالوهم أو وزنوهم يكثرون. الشرح أن من قال عندما يزن شيئا أو يكيل شيئا وإذا كالوهم أو وزنوهم يكثرون بقصد الاستخفاف بمعنى الآية كفر. وهذه الآية معناها ذم للذين إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون عليهم. ويل للمخففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أخذوا ما لهم. وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم يخسرون يعني ينقصون. هذا المخفف. هذا ويل يعني معناته معصية كبيرة. لما يجي ويل معناته المعصية هنا معصية كبيرة. فإذا هو عم بيقول بقصد الاستخفاف بمعنى هذه الآية يكفر، أما إذا لم يقصد ذلك فلا يكفر. قال الشيخ رحمه الله: أو عند رؤية جمع وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا. الشرح أن الذي يقول عند رؤية جمع من الناس كثير وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف بهذه الآية فقد كفر. وهذه الآية وردت في حشر الناس يوم القيامة، وقد أخبر الله تعالى أنهم يحشرون ولا يترك منهم أحد، أي يحشرون كلهم بلا استثناء. يعني الناس كلهم سيحشرون. الملائكة ما يحشرون مثل ما نحن نحشر، إنما يبعثون الملائكة، لأنه نحن نحشر وكل واحد معه سائق وشهيد. الملائكة نقول لهم وظائف. الملائكة لهم وظائف بعد الآن، لهم وظائف وبعد البعث لهم وظائف. الملائكة ليسوا مثلنا من حيث أن المؤمن يدخل الجنة. الملائكة لهم وظائف الآن وبعد أن يموتوا ويحيوا بعد ذلك أيضا تكون لهم وظائف. مش مهم ملك واحد يسوق وواحد يشهد عليه، ملكان، ملك سائق وملك شهيد. قال الشيخ رحمه الله: بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات، وكذا كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد، فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر. لكن قال الشيخ أحمد بن حجر: لا تبعد حرمته. الشرح: يقول الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي: إيراد الآيات في هذه المواضع لو لم يكن على وجه الاستخفاف لا يبعد أن نحكم عليه بالحرمة، أي هو حرام لأنه إساءة أدب مع القرآن. عرفت شيئا يعني لا يبعد؟ مثل ما قال الشيخ، هذا لفظ الشيخ، أي هو حرام لأنه إساءة أدب مع القرآن، فإن كان على وجه الاستخفاف فهو كفر. قال: إيراد الآيات في هذه المواضع لو لم يكن على وجه الاستخفاف لا يبعد أن نحكم عليه بالحرمة، أي هو حرام. يعني هذا الحكم ليس بعيدا، أي هو صواب. يعني ما نظر كل واحد كلامك بعيد، مش لا لا لا كلامك بعيد، يعني تقصد منه صواب منه صحيح اللي عم تقوله. لا يبعد يعني هو صحيح، هذا معناه. عم بيقول لأنه إساءة أدب مع القرآن. إساءة الأدب مع القرآن حرام، مثل اللي بيحط القرآن تحت المخدة وبينام، بيقول لك بينام مطمئن اليوم، يقوم بيتوسد المصحف، توسد المصحف حرام، إساءة أدب اسمه هذا إساءة أدب مع القرآن. نفس الحكم إذا حطه على رأسه ولا تحت المخدة، نفس الحكم، إذا جعله كالوسادة تحت رأسه أو تحت المخدة مما يحاذي رأسه هذا لا يجوز. أما إذا بيعده حطه تحت المخدة هذا مكروه فقط، يعني لم يتوسده، جعله تحت طرف المخدة. اسمه مخدة لأنه يصيب الخد، كذلك اسمه مخدة يجي خدك عليه. الرسول كان لما ينام يضع يده هكذا وينام على باطن يده كفه على باطن الكف. كل اللي عليك الله الرسول بعدين بيتغير. لما اول ما ينام هذا انا شايف الشيخ نايم هكذا، الشيخ نايم هكذا، اتباع للسنه. هذا بعض الناس يقول لك بتنمى الايد كذا لانه ما انه معود، لا لما يتعود الواحد خلاص عاد بده اللي بينام حاط اصبعه وسمه معود. في ناس بيصير عمره 30 سنه وبعدها حاط اصبعه تعود على هذا لانه هو هذا الشيء منه مؤنس بالنسبه للكبير يعني لما اذا عنده لا يجده سهلا فذلك لانه تعود يجده مؤنسا. فاذا انت تعودت على السنه بتصير تستانس فيها بتصير تستانس انك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. بارك الله فيك. ثاني مره جبنا هذا عرض من حط ايه نفس العتكيه. قال الشيخ رحمه الله وكذا يكفر من شتم نبيا اذا واحد سب نبيا من الانبياء كفر او ملكا اي ملك اذا سب اي ملك عزرائيل مكرمين او غير مكرمين من اصحاب الدرجه اعلى الدرجات او من الذين هم من دونه في الدرجه من سب ملكا من الملائكه كفر. او قال اكون قوادا ان صليت هذا الذي يجذب النساء للزنا يعني. او قال ما اصبت خيرا منذ صليت ومثل ما بقولوا بعض العوام صوموا صلي تركبت القله هذا فيه استخفاف بالصلاه تشاؤم من الصلاه هذا او الصلاه لا تصلح لي بقصد الاستهزاء. هون قال بقصد الاستهزاء لانه قد يكون امراه حائض فيقولوا لها صلي فتقول الصلاه لا تصلح لي يعني في حال الحيض او نفساء لا تصلح لي في حال النفاس او واحد مثل ما بقول هلا الشيخ جاهل فلس عنده ثلاث البول قالوا له صلي لان الصلاه لا تصلح لي او معلق في نفس علقه كيس بول حطوله النرويج أيوة. بلا الله يعافينا أيوة. فهذا بصح صلاته على حاله وبصح يدخل المسجد اذا كان لا يلوث المسجد بالبول وما بيلوث عاده عمل له هذا كيس مع هذا الذي يدخل به هذا لا يلوث حتى لو دخل المسجد ما في غير معصيه بس يجوز له لا لوحة هذا معذور هذا لا وضع ذاك الذي يلوث أرض المسجد بالنجاسة لا يجب أن يدخل المسجد. إنه أنا عم بحكي قديش الفقهاء ذكروا أنه هو معذور حتى أنه بيقدر يدخل المسجد هذا اللي معه كيس البول يأمن التلويث إيه وهو يأمن تلويث وهو يأمن تلويث أرض المسجد. الشرح أن من شتم نبيا أو ملكا يخرج من الإسلام ولا فرق في سب الملك بين أن يكون ذلك الملك جبريل أو عزرائيل أو غيرهما. وهذه عندهم قد يقال خندوقة عينهم تقول له ملك الموت اسمه عزرائيل ما بيحبوا تقول له بس ملك الموت ولا زعم المسجد ايه انه خلص ما لا ما بس هيك بقول لك ما اسمه عزرائيل سناحة يعني هو لو كان ورد حديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بعدين المفسرون شو بيقولوا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم المفسرون يقولون عزرائيل عليه السلام والرسول سماه في الحديث عليه الصلاة والسلام بس ما بعرف ليش عندهم هالسؤال هذه تغريدهم يعني مرة عم بخطب خطبة بمسجد بالأردن بعمان جاني واحد لحيته لهون قال لي مين قال لك اسم ملك الموت على الصلاة والسلام قلت له ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البيهقي في حديث رواه الطبراني لما قلت له هذا سكت ما بيعرف هو صغار ما بيعرف شو هذا قلت له الآية المفسرون يقولون ملك الموت هو عزرائيل عليه السلام سكت بس انه قصدي حتى تشوفوا قديش يعني الشيء اللي هو صحيح بعارضه الشيء اللي هو معارض للدين يثبتونه والعياذ بالله. ومثله الذي يقول اكون قوادا ان صليت فانه استهزأ بالصلاة واستخف بها ولذلك يكفر. كذلك الذي يقول ما أصبت خيرا منذ صليت. ومثل ذلك قول بعض العوام ثم صلت تركبك القلة إني ما بقوله تركبك القلة لأنه هذه عم بحطوها باللفظ الفصيح إني بقوله تركبك القلة. وكذلك الذي يقول الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء. أما لو قالت امرأة حائض الصلاة لا تصلح لي وقصدها أنه لا تجوز لها الصلاة في أيام الحيض فإن ذلك ليس ردة. وكذلك لو قال ذلك إنسان مبتلى بسلس البول جاهل لا يعرف أحكام السلس أو السلس جزء الاثنين يظن أنه لا يصلي في حكم الشرع حتى يذهب عنه السلس فلا نكفره. السلس هو صاحب السلس. السلس هو رجول البول الذي يحصل من الشخص بلا إرادة بلا إرادة منه. وقال عن هذا سلس وعن صاحبه سلس مصاب بالسلس أو هو سلس يعني عنده هذا البلاء. بعض النساء سبحان الله بوسوسة الشيطان أوقعها في الكفر. في المدرسة أحيانا تجي الناظرة قوم يصلي الظهر تقول له ما علي الصلاة وهي ليست في حالة الحيض. الإنسان المكلف الذي وجبت عليه الصلاة ولم يصلي بعد قال ما علي الصلاة هذا تكذيب للشرع تكذيب للشرع. أما لو كذبت قالت أنا صليت أو أرادت صليت في الماضي مثلا لا تكذب. أو كذبت قالت أنا حائض وهي ليست حائضا لا تكذب. بس لما قالت ما علي الصلاة كذبت الشريعة. لما قالت ما علي الصلاة وهي ليست في حالة الحيض هذه وقع فيها بعض المسلمين. سألنا الشيخ رضي الله عنه قال لي لو أرادت الكذب كفرت كذبت الشرع أنه يعاف في حالها تجب عليها الصلاة. الشيطان ما نقول الشيطان أوقعها لا تريد أن تصلي هي فبتقول ما علي الصلاة ما تقول ما تقول له بالخير حتى تقول له كمان يجيب الخير هلا إذا قالت يعطوهم أن هي بالحال إذا قالت أنا في الحيض يكون كذبا مزاد ما عليه الصلاة يكون تكذيبا للدين. يعني شوف الفرق هذا الشيطان أهلك بلى الشيطان أهلك. بدو الواحد قبل ما يحكي يفكر لو كان مستعجل. يعني إذا واحد قال له واحد إلي ليك 100,000 دولار أعطيني يوم بيقوم بشيل 100,000 دولار بيعطيها ولا بفكر إلي علي هذا 100,000 ولا ما له علي أفكر لأنه فيها مصاري يعني فالواحد بده يفكر قبل إخراج الكلام الذي يجري على لسانه. سبحان الله الشيخ كان كثير رضي الله عنه يوصي بتقليل الكلام وكان هو يقلل الكلام إلا من خير. يعني تراه إما يتكلم في الدين وإذا سألنا شيء غير الدين يكون لمنفعة. يعني إذا سألنا شو أخبار الزمان شو أخبار هو شو أخبار الناس في هذه الأيام حتى يستفيد ماذا يحصل الآن حتى لما يتكلم بالدروس يكون كلامه فيه ما يناسب الحال الذي فيه الناس. أن العالم مطلوب يكون بصير بأهل زمانه عارف زمانه. العالم هذا مطلوب يكون فيه حتى يعرف هو ماذا يجري في الناس حتى يتكلم بما يناسب حال الناس حتى هو عم يعلم الدين. فنحن كمان مطلوب نتواصل فيما بيننا تقليل الكلام. فكر قبل ما تحكي لو كان الكلام سهل انه يجري على اللسان لاحظوا ونحن يعني كل واحد منا يتطلع كون عم ناكل كون عم نحكي بسهولة. بس اذا هيك تروينا شوي لشو عم نحكي نحن في خير للكلام اللي عم نقوله في فايدة او سهرانين عم يشربوا ارجيلة كون عم يحكوا كل واحد منا يسأل حاله شو اللي عم نحكيه هلا في فايدة له شيء من الفائدة ولو قليلة ولا هيك كلام عم نعبي فيه الوقت عم نعبي فيه الوقت. سبحان الله الواحد اذا حسب لكن الواحد منا بينام 7 ساعات 7 ساعات يعني قريب الثلث من 24. يعني اذا عاش 60 سنة بيكون نمله شي 20 سنة. اذا نايله شي 20 سنة تقريبا بالنهار قد ايه بيشتغل كم ساعة 7 امرار راح الثلث الثاني. انا عم فكر فيهم هذيك المرة يعني بقوله بعد الثلث قد ايه بياخد بالاكل والشرب واللهو واللعب والولول شو بقوله بعدين. يعني الحمد لله ان الله فرض علينا الصلاة والوضوء والطهارة رفع الحدث والله نعمة هاي حتى الواحد يشتغل بعبادة الله يتذكر هذا بيصير فيها تذكر. يعني لاحظوا انتوا قديش بياخد وقت الشغل قديش بياخد وقت النوم والأكل وبعد ما يشتغل بيروح بده يجيب الأكلات وبعد ما يجيب الأكلات بده ياكلهم يطبخون النسوان وبعدين بيمر الأمراض بسببهم بسبب الأكلات اللي أكلهم وبعدين بده يجلوهم ويغسلوهم. شوف قديش يعني يتراكم أشياء بسبب الأمور اللي احنا بنعملها. الوقت عم يمرق والوقت عم يمر العمر عم يمضي. يعني هلا اذا فكر انا امتى مات الشيخ رضي الله عنه الوقت منه قصير. انت اليوم اليوم قلت انا درست الدكتور امتى ما شاء الله كانه امبارح كان الخميس قد ايه عم يمضي الوقت بسرعه عم يمضي الوقت بسرعه هذا عم يروح من اعمارنا. فكان الشيخ رضي الله عنه انسان ذكي عارف يستفيد من وقته. الله اعطاه عمرا مديدا لكنه استعمله في طاعه الله. يعني عاش طويلا بس استعمل هذا العمر في طاعة الله تعالى هنيئا له إن شاء الله. الله يلهمنا أن نصير نمشي على ما هو مشى عليه. قال له واحد للشيخ قال له يا مولانا سمعنا منك في مريد وفي مراد. المريد هو الذي يأتي إلى الشيخ فيسلكه الشيخ يمشيه على الشيخ حتى يوصله للولاية، يعني يكون مريدا سالكا يمشيه الشيخ حتى يوصله إلى الولاية. أما المراد على الشيخ الولاية تطلبه، الولاية تطلبه، قال له مولانا الظاهر نحن ما في منا نوع مريد، فالله يبارك فيك شي نظرة هاي لحتى للنال الثاني هاي اللي هو يكون مراد. أيوة حتى يتغير حاله. إذا واحد بيطلع بأحوالنا يعني الكتل اللي احنا فيه ما الظاهر يعني. قال له واحد للشيخ مرة قال له بيقولوا قال مولانا وين الأولياء اللي خرجتهم؟ قال له الشيخ أين المريد والمستعد؟ إنه إذا واحد عم تقول له هاي كله وانت واقف بلش طلع أول درجة، ثانية شايف الدرج شايفه حط إجرك طلع أول درجة ما بدي حط إجره. طب كيف بيوصل لفوق عادة يعني؟ إلا إذا إشته شغلة وطار. أما إذا طال هو شايف الدرج، نحن الشيخ الله يرضى عنه بين لنا الطريق، بين لنا الطريق، بس نحن ما سلكنا. لو سلكنا كنا قلوا للشيخ يمكن كنا مولانا نتلاقى في الهواء نحن وأحبابنا نسلم على بعض في الهواء، بس نحن ما سلكنا اللي انت عملتنا عليه يعني بالمعنى الكامل يعني. الحمد لله أننا نحن على المستقبل. المريد الثالث هو الذي يأتي إلى الشيخ يمشيه حتى يصل إلى الولاية، والمراد الولاية تطلبه أو طلبته الولاية يعني بيكون من أهل العناية، الله شاء له أن يصير من الصالحين، فالأولياء يهتموا فيه، هن بيروحوا لعنده مثلا بيشيلوه مثل الشيخ اسماعيل كان بأمريكا قال طيروني، هو قال طيروني من أمريكا، شيخ اسماعيل ضمناه كان يشتغل بالتجارة قال طيروني من أمريكا جابوني له، فهذا جابوه. قال الشيخ في ثلاثة أيام أحيانا الأولياء يعلمونه العلم الضروري ثم بسرعة الله يسهل له أمر الوصول بسرعة، يعلموه بثلاثة أيام وبسرعة الله يسهل له أمر الوصول إلى الولاية لأنه خلص مراد هذا وبيوصل. قال الشيخ رضي الله عنه أحيانا الشخص يقف على الباب 20 سنة حتى يفتح له، بس بده يقف على الباب. اما اذا كان بعيد عن الباب بدك قديش لبقى ليوصل للباب، في الوصول للباب وبعدين يفتح الباب، فلا يوصل للباب ان شاء الله كلكم توصلوا للباب فتح لكم الباب. قال الشيخ كمان من ادمن يطرق الباب يوشك ان يفتح له، بس هذا واقف على الباب عم يطرق الباب. نهلل مع بعض لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. وين الشيخ عبد الله؟ آمين وفيك. عفوا وين الشيخ؟ عبد الرزاق حكى لي يوم الأحد عطته بنته، بتعرف أنا بنته، بنته رهيبته وما شاء الله عليها يعني قليلة الكلام حتى بشوفها أنا. عطته بابا إذا بقول لك الشغل تصدقنا؟ قال له تصدق ليش حتى ما تصدق؟ قلت له فين الشيخ وقت وراك؟ كانوا عاديين بالبيت وعم ياكلوا. قال له شو لابس؟ قلت له كله لابس ابيض وابيض. قلت له بس في وقت يعني شفته وقت وراك هيك لحظات وراح بالنهار مش بالليل. قال له صدق ما شاء الله صار كثير لنا حكيت لي اما كانت عندي هلا نحن بنحكي لك. الله يبارك فيك بارك الله فيك. نعم على حسب ما يراد به يا الشيخ، لو أريد به الدين لا على حسب ما يراد به، مثل ثانوية الهداية. قال الشيخ ماذا يريدون بالهداية؟ قال الهداية هون في الدين والعمل، مشان هيك سموها الهداية. قال لا يجوز رميها خيرية ما تسمى، لأنه المقصود هون صعب عليها. هذول بيقصدوا الخير البضاعة المال يقضوا قال عن الصحة والرزق خير، عشان هيك فينا نقوله للكافر في عيدنا نحن مثلا كل عام وأنت بخير، معناته في صحة ورزق وعافية، هذا تم خيرا. الشيخ الخير يطلق على الدين ويطلق على رزق المال والصحة، حتى المرتد على وجه لا يهمه انه مسلم يجوز. هي اتش يعني هذه لا تفضحة يجوز رميها للشيخ. ما هذا عبد الرحمن الدين عبد الرحيم، ليس اسم الله، ما في اسماء الله الرحمن او الرحيم. عبد الرحيم دياب عامل وقت ابو الرجراء مكتوب بالانجليزي ارش مولد ومدري شو وجلس للشيخ. ها ليس اسم الله هذا. ما قال حرام رمي، شو ما حزقتم مما لا يعد اتلاف مال حظي. المهم انه ما تعتقد انه هذا ما خطر بالوعد عبد الرحمن، ما انت ما دقتش يعني ما انتبه لله، مثل اللي كانوا يخذوا كلمة ذبح حلال بس ما اعتقدوا انه رميها حرام، هذا لا يضر العقيدة. بس اللي بيقول ذبح حلال حرام ورميها في الزبالة يكفر. فينا نرمي كلمة ذبح حلال، فينا نرمي كلمة الشهيد فلان الحاج فلان، بس الحاج نفسه ما بنرميها، بس الحاج فلان يجوز رميها. مقصود الشخص ذبح حلال شو؟ يجوز رميها. يجوز الله يرحم الشيخ، شيخ القواعد. يزني زوجها يجوز، إذا زوجها أذن لها يجوز. انتوا النساء شو بتقولوا، هذا زينة فاخرة او خفيفة؟ خفيفة. انا بشوف هذا خفيفة. خفيفة. وليس زينة فاخرة. ليس زينة فاخرة. لا اذا الرجال بقولوا زينة خفيفة انت شو بتقولوا؟ بقولوا ما زينة. لا خفيف. هذا خفيفة يا خبا. ما كل اشاب ملون. هدول اللي بسينه خفيف كله خفيف هذا كله. ما في هذا كل اللي بسينه انت. شو يعني زينة معروف عند الإسلام كيف كيف السهرة لما يلبسون هذول المطربين. هذا خفيف زينة بس خفيف. منه شيء يعني. ايه قولي له هذا خفيف. الامام عم يذكر لي اليوم مات رحم عليه. ايه بس كلمة كيف طيب رحم عليه بقى بخلص الصلاة والعبو الثانية. اذا الركعة الاولى بجا بعيده بالثانية بيقدم واحد بكمل. من اي واحد من الاولى بعيده بعيده بعيده الخطب الثانية. ليه ما بكمل هيك يا عبد الشيخ؟ ما سمعت شو عيده. امام بتصلي بلاش امام ما تحرم احترام هذا. خلص قولي انا كنت اعمل ايه بدون ما اعتقد شيء بقلبي. خلص شيخ بالثاني بيكمله بالاولى بعيده بيقدم واحد بيكمله. اما اذا غير صلاة الجمعة هي سورة المسجد. سورة المسجد يجب احترامها وعدم رميها بمعنى عدم رميها في القاذورات. اما كلمة قدس اذا اريد بها البلد عن الشيخ يجوز رميها. ما بعرف ما بعرف شو بيقول على حسب قال الشيخ اذا ارادوا البلد يجوز رميها. ان الله اعلم شو بيقول. بس سورة المسجد العلماء هو منه حرام يعني. لا حرام بيت المقدس هو القدس الذي فيه المسجد الأقصى. بيت المقدس المدينة يعني ما بيت المقدس معناه المدينة التي فيها هذا المسجد الأقصى. اه هي يعني المدينة هي مدينة يعني. قدس البلد ايه. نعم صورة المسجد الى حد اي لو اصمت عثمان وكبيته بيمشي الحرام. صورة المسجد الكعبة. نعم الكعبة كمان خزقها بعدين ترمى ما بعوض صورة الكعبة. إذا خزقت ما بعوض صورة الكعبة. مئذنة لا على الشيخ الأب لحالة المئذنة لحالة في كتير مين المئذنة لحالة أو الأب لحالها في كتير مين في فتة تأكيد سفر ما تتحج بكير في كتير مين في كتير مين مع سفر ما تتحج بكير حمودي أنت شو تقول ما في يقول كتير طب أرمى يأكل في صدر لا لا يا أخوان ما تتحج قولي أنت بسم الله كل يا أبني بالقلب هذا قلبي قولي له عظم الله في قلبك استحضر محبة الله في قلبك وتعظيم الله في قلبك لا من أجل الثواب أنا أقول له عشان أعمل إيه بسم الله معناه أبتدئ بذكر اسم الله ولا ما ورد هذا اللفظ بعض من العوام اللي ماشيين على الطريق هم مرمين على الشارع الشارع الصغير وحطهم فوق شو هن نعوي نعوي الله انت شفت الشارع ورفع على فوق حيث اعتقد انه بعد ذلك لا تهان اذا اعتقد هيك بحطها بس اذا اعتقد انه ياتي شخص ويهينها لا يفعل زي ما يتركها على الشيخ الذي يرفع اسم الله من الأرض المستقذرة قد تغفر له ذنوب كبيرة هذه قد تغفر ذنوبه الكبيرة في حديث بمعنى أنه بآخر الزمان بصير السنة كشهر والشهر بعد ما صار في حديث بهالمعنى نعم يوجد حديث صحيح بس هذا بعد ما هلا بس هلا تقاربت الاسواق عن الشيخ رضي الله عنه السوق في الماضي كان يسافر اليه في الاسبوع مره يسافرون الى السوق الان من سوق الى سوق من سوق الى سوق الان تقاربت الاسواق هذا حق ايه صحيح بس ما هذا اللي ورد في هذا الحديث بعد ما حصل مثل لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس في الطرقات تسافد الحمير لأن بعض أحبابنا يظنوا أنه خلص ما في ناس عم يزبوا بالطريق ليس هذا الشيء بعد سيصير أكثر من هذا أيام عيسى عليه السلام بعد ما حصل هذا اللي ورد في هذا الحديث بعد ما حصل حصل زنا في الطرقات بس ما حصل هذا الكثير الذي إلى هذا الحد بعد ما صار قال أيام عيسى كمان حجوا قبل أن لا تحجوا أنا كنت أفكر أنه هلأ قبل ما تمنعكم من هذا قال لي الشيخ لا ليس الآن كمان هذا في أيام عيسى يمنع الناس من الحج يمنع الناس من الذهاب إلى الحج يأتي واحد عن الشيخ من الحبشة يهدم الكعبة يمنع الناس من الحج هذا معنى حجوا قبل أن لا تحجوا ليس الآن لأن بعد ما حصل هذا يعني هذا بدلنا أنه مش ظاهر الحديث أمران مثل ما نحن نتوهم يعني هذا كان نحن توهمنا انه خلص عم يمنعوا الناس من الحج كثير انه هذا حج قبل ان لا تحج ونقوله بالدروس امرار يعني نحن بنقول انه ضبطوا حالكم قبل ما تمنعوا من الحج امتى يمتنعوا يمنعونا هذا المنع طلع بايام عيسى عليه السلام طيب شو اخر كلام قال فيه الشيخ بمعنى عن سيدنا المهدي مثلا وقت ظهوره العلامات اللي قبل ظهوره او قال معظم العلامات ظهر وقال نحن لا نحدد لأن الرسول لم يحدد الولي أدبا مع رسول الله لا يحدد وقال كان في بلدنا شيخ ولي كامل مكمل وله مريد صادق قال له الشيخ ستكون مع المهدي تقاتل معه مات الشيخ ومات المريد هو ما خطر بالك ما خطر الشيخ رضي الله عنه مات الشيخ شو دعاء الناس ينا على الميت هذا دعاء من خير أليس في القرآن الكريم السابقون الأولون من المهاجرين الله ولهم أخوانهم الذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم دعاء كيف تقول قال الشافعي رضي الله عنه معناته هذا كل دعاء في خير يزداد درجة معرفته تقرأ الفاتحة لله تعالى هي من الثواب للنبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء والأولياء شيخنا بنية مراد الدكتورة على مراده رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكي لكم هالقصة قبل ما تقرأ الفاتحة. امبارح كنت مجتمع مع واحد من أحبابنا قال لي أنا كنت ساكن في جدة فإجا واحد من أخواني عم فتش على شغل قعد عنده فما كان يلاقي شغل فقير جدا هو فاستمر شهرين عنده صار هذيك الزلمة من خلقه صار مستحي من حاله فقال لي أنا صرت ما أعرف كيف بدي يعني أكرمه هالزلمة خجلني بخجل قال لي فمرة قعد بالمطبخ عم بتعشى لحاله ما في عنده حدا كان بالبيت قال لي هو مارق قلت بني لله تعالى حتى شله خجل ولقمه بإيدي يعني فشلت لقمة ونويتها لله جيت بدي أعطيه عم إذا بدي أخذها قال له لا إلا بإيدي بدي طعميك إياها قال لي فطعميت إياها حطيت له رسمه فقال لي أكرمك الله فقلت أنا بقلبي برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي نمت شفت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحسنة أحيانا من بنظر الناس قليلة الله أعلم شو قد يصير للواحد منها ما يستقل الواحد حسنة هذا جبر خاطر مسلم فقير ضعيف مسكين مستحي خجلان جبر له خاطره هاللقمة هاي الله أكرمه دعاله هذا قال له أكرمك الله اللي قلت بقلبي برؤية الرسول قال لي هذيك الليلة شفت الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الشيء وصفة الإنسان الفقيرة والناس زوجها راح من وراء الباب عطاها القميص ودعت له الدعوة مع شيخ الحور هين زوجته في الجنة قال لي ما نلته هذا قال له دعوة تلك المسكينة قالي رجل مرة قال لي كنت عم بيطل حلو قال لي فتذكرت انا عم بيطل هالسقفة الحلو انه امي بتحبه كثير قال لي فقمت لفيتها من هناك قطيتها الزيت رحت على البيت طعميتها لامي قال لي شفت بالمنام انه انا في الجنة انه عم شيل هيك بيطلع لي شراب مختلف الالوان فقلت الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن بصر فيها كثير الشيخ شوف شو ارضى امه سقفة حلو كيف اللي بيرضي امه بما هو فوق ذلك الله اعلم شو بينال من دعائها مين هو اللي يقصد الشيء اسمه العينه المرضيه بس هو العينه المرضيه تفضل هو انا شيخ قدامنا كيلو نقصد على الحاجه يا لحظه خلاص انت احكي لا لا السلام عليكم السلام عليكم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل